بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. يقول تعالى ذكره: فوقهم، يعني فوق هؤلاء الأبرار ثياب سندس. وكان بعض أهل التأويل يتأول قوله عاليهم فوق حجالهم المبنية عليهم ثياب سندس، وليس ذلك بالقول المدفوع، لأن ذلك إذا كان فوق حجال هم فيها فقد علاهم فهو عاليهم. طيب الشيخ، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ما بعد، فهذا واليوم السادس من الشهر السادس من عام 1430، ونختم به دروس هذه السنة الدراسية، ولعلنا إن شاء الله نتمكن من أن ننتهي من سورة الإنسان بإذن الله في هذا المجلس. طبعا الملاحظ هنا في قول الطبري رحمه الله تعالى: وكان بعض أهل التأويل، وهذه الصيغة كما سبق أن فيها إشارة إلى ماذا؟ إلى نوع من التضعيف. طبعا هو ذكر أن المراد بقول عاليهم فوق هؤلاء الأبرار ثياب سندس، بمعنى أنهم يلبسون ثياب السندس، وهذا هو الوارد في القرآن في مواضعه. وما ذكره من قول بعض التأويل لم يذكر من هو، وإنما نسبه مبهما، وكان بعض التأويل يتأول. هذا المتأول جعل السندس، يعني ثياب السندس، على الحجال، والحجال كما سبق هو المكان المهيئ والمزين، فكان المعنى أنه جعل على حجالهم المبنية ثياب السندس. يقول الإمام: وليس ذلك بالقول المدفوع، يعني من جهة إيش؟ من جهة المعنى ومن جهة الاحتمال، يعني هذا محتمل أن يكون كذلك، لكن الأولى بالتأويل هو ما ذكره في بدايته، لأنه هو الظاهر من قوله عاليهم ثياب سندس. أما هذا المعنى الآخر فهو إن كان محتملا إلا أن فيه بعد، فيبقى أن القول الأول هو الظاهر من النص، وأنه هو الذي يشهد له القرآن في آية أخرى، فهو مقدم في التأويل. نعم. وقد اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة المدينة والكوفة، وبعض قراءة مكة عاليهم بتسكين الياء، وكان عاصم وأبو عمرو وابن كثير يقرؤونه بفتح الياء، فمن فتحها جعل قوله عاليهم اسما مرافعا للثياب، مثل قول القائل: ظاهرهم ثياب سندس. والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان متقاربتا المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. نعم، القراءتان كما أشار الإمام أنهما قراءتان معروفتان، وهذه مرتبطة بجهة، يعني بجهة النطق، لأنه يختلف فيها ماذا؟ الإعراب. إذا كانت عاليهم، هو جعل قال اسما مرافعا للثياب، ما معنى مرافعا للثياب؟ يعني هذا مصطلح إيش؟ نحوي، يعني اللي هو إيش الآن في مثل قول ظاهرهم ثياب سندس، يعني عندنا مبتدأ وخبر، فهم عندهم أن الخبر يرفع المبتدأ والمبتدأ يرفع الخبر عند الكوفيين، فهذا معنى قوله أنه مرافع للثياب، مرافع للثياب. نعم. وقوله ثياب سندس يعني ثياب ديباج رقيق حسن، والسندس هو ما رق من الديباج. وقوله خضر، اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأه أبو جعفر القارئ وأبو عمرو برفع خضر على أنها نعت للثياب، وخفض واستبرق عطفا به على السندس، بمعنى وثياب استبرق. نعم. الآن من رفع خضر وخفض استبرق، يكون معنى الآن عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، يعني ثياب سندس خضر واستبرق، فجعلها راجعة الأولى إلى الثياب، واستبرق راجعة إلى ماذا؟ إلى السندس، يعني كانوا معنى ثياب سندس. يعني هذا الوجه الأول في إعراب القراءة الأولى. نعم. وقرأ ذلك عاصم وابن كثير خضر خفضا واستبرق رفعا عطفا بالاستبرق على الثياب بمعنى عاليه استبرق، وتصييرا للخضر نعتا للسندس. نعم. الآن قراءة هذه عاليهم ثياب خضر، عاليهم ثياب خضر من سندس واستبرق، فيكون عليهم ثياب سندس خضر واستبرق، فخضر تكون إيش تبع لماذا عندهم؟ خفض اللي هو تبع لسندس، واستبرق تكون رفع عطف، قال واستبرق رفعا، قال عطفا بالاستبرق على الثياب، فتكون عطف استبرق على الثياب. هذا القراءة الثانية وتوجيه. القراءة الثالثة. وقرأ ذلك نافع خضر رفعا على أنها نعت للثياب، واستبرق رفعا عطفا به على الثياب. نعم. هذه واضحة قراءة. نعم ماشي. وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفة خضر واستبرق خفضا كلاهما، وقرأ ذلك ابن محيصر بترك إجراء الاستبرق واستبرق بالفتح بمعنى وثياب استبرق، وثياب استبرق، وفتح ذلك لأنه وجهه إلى أنه اسم أعجمي. ولكل هذه القراءات التي ذكرناها وجه ومذهب غير الذي ذكرنا عن ابن محيصن، فإنها بعيدة من معروف كلام العرب، وذلك أن الاستبرق نكرة، والعرب تجري الأسماء النكرة وإن كانت أعجمية، والاستبرق هو ما غلظ. حسب الآن كما ذهب هو إلى أن قراءة ابن محيصن يعني فيها إشكال من جهة العربية، لكن إذا ثبتت القراءة عن ابن محيصن فإنها تعد وجها في العربية ولو كان قليلا، يعني تعد وجها في العربية ولو كان قليلا. هل عندكم ملحوظة على القراءات السابقة؟ في ملحوظة مهمة سبقا ذكرتها لكم، حفص. نعم، قراءة حفص، يعني لم يذكر قراءة حفص، وهذا كما سبق أن قراءة حفص لم تكن عند الإمام الطبري رحمه الله تعالى، فهذا يشار إلى أنها من المواضع التي ترك فيها أو لم يذكر فيها قراءة حفص، يعني لو كانت عنده لذكرها، لو كانت عنده لذكرها. وسبق طبعا نقاش هذا الموضوع وذكر شيء مما يتعلق بعلة ذلك. نأتي الآن إلى الاستبرق وتعريفه. نعم. والاستبرق هو ما غلظ من الديباج، قد ذكرنا أقوال أهل التأويل في ذلك فيما مضى قبل، فأغنى ذلك عن إعادته هاهنا. ساق بإسناد عن قتاده قال الاستبرق الديباج الغليظ، يعني إذا صار عندنا السندس هو ما رق من الثياب، والاستبرق يكون ما غلظ من الثياب. نعم. وقوله وحلوا أساور من فضة، يقول وحلاهم ربهم أساور، وهي جمع أسورة من فضة. طيب، ورد في القرآن التحلية بأساور أيضا الذهب ولا لا؟ فيكون جمع بينها أنهم يحلون بهذا وبهذا، يعني إما مرة وإما مرة، وإما أنه يجمع لهم التحلية بالذهب والفضة معا. نعم. وقوله وسقاهم ربهم شرابا طهورا، يقول تعالى ذكره وسقى هؤلاء الأبرار ربهم شرابا طهورا، ومن طهره أنه لا يصير بولا نجسا، ولكنه يصير رشحا من أبدانهم كرشح المسك. وساق بإسناده عن إبراهيم التيمي وسقاهم ربهم شرابا طهورا، قال عرق يفيض من أعراضهم مثل ريح المسك. ساق بإسناده عن إبراهيم التيمي قال: إن الرجل من أهل الجنة يقسم له شهوة 100 رجل من أهل الدنيا وأكلهم وهمتهم، فإذا أكل سقي شرابا طهورا فيصير رشحا يخرج من جلده أطيب ريحا من المسك الأذفر، ثم تعود شهوته. وساق بإسناده عن مجاهد قوله: شرابا طهورا، قال: ما ذكر من الأشربة. ساق بإسناده عن أبي قلابة: إن أهل الجنة إذا أكلوا وشربوا ما شاءوا دعوا بالشراب الطهور فيشربونه، فتطهر بذلك بطونهم، ويكون ما أكلوا وشربوا رشحا وريح مسك فتضمر لذلك بطونهم. وساق بإسناده عن أبي العالية الرياح عن أبي هريرة أو غيره، شك أبو جعفر الرازي، قال: صعد جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى السماء 7 فاستفتح، فقيل له: من هذا؟ فقال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم. قالوا: حياه الله من أخ وخليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء. قال: فدخل فإذا هو برجل أشمط جالس على كرسي عند باب الجنة، وعنده قوم جلوس بيض الوجوه أمثال القراطيس، وقوم في ألوانهم شيء، فقام الذي في ألوانهم شيء فدخلوا نهرا فاغتسلوا فيه، فقال: من هذا الأشمط؟ ومن هؤلاء البيض الوجوه؟ ومن هؤلاء الذين في ألوانهم شيء؟ وما هذه الأنهار التي اغتسلوا فيها؟ فجاءوا وقد صفت ألوانهم. قال: هذا أبوك إبراهيم، أول من شمط على الأرض، وأما هؤلاء البيض الوجوه فقوم لم يلبسوا إيمانهم بظلم، وأما هؤلاء الذين في ألوانهم شيء فقوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فتابوا فتاب الله عليهم. نعم، أراد أن يذكر لازم هذا الشراب، يعني من لوازم هذا الشراب الطهور في الجنة أنه لا يخرج نجسا أو أيضا لا يخرج نتنا بالعرق، وإنما يكون رشح كريح المسك. فإذا هذا بيان للازم هذا الشراب الطهور. مجاهد ذهب إلى أنه ما ذكر من الأشربة السابقة، كل الأشربة السابقة اللي يتكلم عنها في الزنجبيل والسلسبيل وغيرها كلها تدخل في ماذا؟ في الشراب الطهور. فإذا هو الآن عنده أن قوله شرابا طهورا يعني جنس يدخل فيه جملة الأشربة السابقة المذكورة. ما رواه من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، هل يفهم منها أن الشراب الطهور هو عين خاصة في الجنة، يعني عين طهور، أو ماذا؟ أما الأنهار فأولها رحمة، والثاني نعمة، والثالث سقاهم ربهم شراب طهور. نعم، القول في تأويل قوله تعالى: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. يقال لهؤلاء الأبرار حينئذ: إن هذا الذي أعطيناكم من الكرامة كان لكم ثوابا على ما كنتم في الدنيا تعملون من الصالحات، وكان سعيكم مشكورا، يقول: وكان عملكم فيها مشكورا، حمدكم عليه ربكم ورضيه لكم فأثابكم بما أثابكم به من الكرامة عليه. ساق بإسناده عن قتادة قوله: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، غفر لهم الذنب وكان سعيكم مشكورا، قال: لقد شكر الله سعيا قليلا. طيب، الآن في قوله: إن هذا كان لكم جزاء، إنما حصل لهؤلاء إنما هو بمقابل، وهو ماذا؟ مقابل العمل الذي عملوه. ثم قال: وكان سعيكم، يعني إشارة إلى العمل، مشكورا، يعني شكر الله سعيهم فقابلهم بهذه النعم التي ذكرها سبحانه وتعالى. فهذا الشكر يكون بالفعل، يعني شكرهم ربهم بالفعل، يعني بما أعطاهم من هذه النعم بما أعطاهم من هذه النعم. الفرق بين الجزاء والعطاء هذا ورد في سورة النبأ، قال جزاء من ربك عطاء حسابا، أن الجزاء يكون مقابل العمل والعطاء يكون تفضل من الله سبحانه وتعالى. فالإشارة هنا فقط إلى النوع الأول، وهو ما يجازى به مقابل العمل، ما يجازى به مقابل العمل. نعم. وقوله إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنا نحن نزلنا عليك يا محمد هذا القرآن تنزيلا ابتلاء منا واختبارا فاصبر لحكم ربك، يقول اصبر لما امتحنك به ربك من فرائضه وتبليغ رسالاته والقيام بما ألزمك القيام به في تنزيله الذي أوحاه إليك، ولا تطع منهم آثما أو كفورا، يقول ولا تطع في معصية الله من مشرك قومك آثما، يريد بركوبه معاصيه، أو كفورا يعني جحودا لنعمه عنده وآلائه قبله، فهو يكفر به ويعبد غيره. وقيل إن الذي عني بهذا القول أبو جهل، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن قتادة قوله ولا تطع منهم آثما أو كفورا، قال نزلت في عدو الله أبي جهل، ساق بإسناده عن قتادة أنه بلغه أن أبا جهل قال لئن رأيت محمدا يصلي لأطأن على عنقه، فأنزل الله ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله ولا تطع منهم آثما أو كفورا، قال الآثم المذنب الظالم والكفور هذا كله واحد. طيب، قبل الآن بناء على هذا التأويل الذي ذكره الإمام عن بعض السلف من المراد أبا جهل وقتادة يقول فأنزل الله، أولا كل مراد أبو جهل، يعني كون أن المراد بقوله لا تطلع منهم آثما أو كفورا، هل أبو جهل يدخل في هذا الوصف أو لا يدخل؟ يدخل، فإذن هو مثال لآثم كفور، هو مثال لآثم كفور، بل هو من أكبر أمثلة الآثم الكفور. ما قاله قتادة فأنزل الله، هل يلزم أن يكون هذا سبب النزول، أو مراده أن هذا الحدث يدخل في معنى الآية؟ طبعا العبارة صيغتها صيغة ماذا؟ سبب. السبب، العبارة صيغتها صيغة السبب، لكن من خلال النظر في هذه الآية، خلال النظر في هذه الآية وهذا الحدث، فإن يمكن نقول إن هذه الصيغة غير مرادة هنا، وإنما المراد أن أبا جهل بفعله الذي أراده يدخل في النهي الذي نهيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تطع منهم آثما أو كفورا، يعني آثما أو كفورا. فإذا يتحصل عندنا هنا أن قوله ولا تطع منهم آثما أو كفورا أنه عام في كل الكفار الذين يتصفون بهذا الوصف، وأن أبا جهل مثال من أمثلة الآثم الكفور وهو من أعلى هذه الأمثلة، وأن ما حدث منه، يعني ما حدث منه في لما قال لأطأن على عنقه، فإنه مثال لما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يطيعه فيه، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى واسجد واقترب، يعني كلا لا تطيعه واسجد واقترب. نعم. وقيل أو كفورا والمعنى ولا كفورا، قال الفراء أو ها هنا بمنزلة لا، وأو في الجحد والاستفهام والجزاء تكون بمعنى لا، فهذا من ذلك مع الجحد. ومنه قول الشاعر لا وجد ثكلى كما وجدت ولا وجد عجول أضلها ربع، أو وجد شيخ أضل ناقته يوم توافى الحجيج فاندفعوا، أراد ولا وجد شيخ. قال وقد يكون في العربية لا تطيعن منهم من أثم أو كفر، فيكون المعنى في أو قريبا من معنى الواو، كقولك للرجل لأعطينك سألت أو سكت، معناه لأعطينك على كل حال. نعم، هنا كلام الفراء هذا كله لكي لا يفهم التخير في أو، يعني أن التخير ليس مرادا في أو في هذا الموطن، فهنا إما تكون بمعنى لا مثل ما ذكر في الشاهد، نلاحظ الشاهد واضح منه لا وجد ولا وجد ثم قال أو وجد، فكأن الثالثة أيضا ولا وجد، أو تكون أو بمعنى الواو، وهذا فيه ضعف، يعني فيه ضعف وذكره بعض العلماء، لكن أو مجيئها بمعنى الواو في هذا الموطن فيها ضعف، والأقرب هو ما ذكره في الأول، ولكن حتى لو جاءت على المعنى الآخر هو المقصود أن أو ليست للتخير، يعني لا تطع هذا أو هذا، يعني لا تطع هذا وهذا، يعني كلاهما لا تطعه، لأنه قد يفهم من التخير لا تطع هذا أو هذا أنك إن لم تطع هذا يجوز أن تطيع إيش هذا، والمراد لا تطع هذا ولا هذا، لا تطع هذا ولا هذا. نعم. القول في تأويل قوله تعالى واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، يقول تعالى ذكره واذكر يا محمد اسم ربك فادعه به بكرة في صلاة الصبح وعشيا في صلاة الظهر والعصر، ومن الليل فاسجد له يقول ومن الليل فاسجد له في صلاتك، وسبحه ليلا طويلا يعني أكثر الليل كما قال جل ثناؤه قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي قوله ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا يعني الصلاة والتسبيح، وساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا قال بكرة صلاة الصبح وأصيلا صلاة الظهر الأصيل، وقوله ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا قال كان هذا أول شيء فرضه، وقرأ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه، ثم قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه إلى قوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن إلى آخر الآية، قال ثم محي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الناس وجعله نافلة فقال ومن الليل فتهجد به نافلة لك، قال فجعلها نافلة. نعم، قوله من الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا كما ذكر أن المراد بها صلاة الصبح وصلاة العشي، فهل كانت إذا كانت في أول الإسلام يعني هل كانت صلاة واحدة؟ وهذا هو المذكور في الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح والعشي فقط، يعني واحدة في الصباح واحدة في العشي ومعها أيضا قيام الليل. ابن زيد رتب هذا على أن أول الأمر كان هذه الصلاة لصلاة الصبح والعشي، ثم فرض أيضا عليه قيام الليل، قال عبارة ثم محي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الناس وجعل نافلة، قوله محي هذا مصطلح يعني نادر في التعبير، والمراد ماذا؟ نسخ، يعني أن هذا يقيد أنه من العبارات النادرة في العبارات النسخ، أنه قال ثم محي هذا عن الناس، فمعنى ذلك أن ابن زيد يرى أن صلاة الليل كانت فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة، ثم نسخت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأمة، وطبعا هذا أحد الأقوال والكلام فيها سبق أيضا، وفي خلاف بين العلماء بالذات بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هل كانت صلاة الليل بالنسبة له فرض بقيت على فرضيتها أو لا، ولكن حديثه أفلا أكون عبدا شكورا يظهر منه أنها كانت ماذا؟ من باب النفل. نعم. وقوله إن هؤلاء يحبون العاجلة، يقول تعالى ذكره إن هؤلاء المشركين بالله يحبون العاجلة يعني الدنيا، يقول يحبون البقاء فيها وتعجبهم زينتها، ويقول ويدعون خلف ظهورهم العمل للآخرة، وقد تأوله بعضهم بمعنى ويذرون يوما ثقيلا، وليس ذلك قولا مدفوعا غير أن الذي قلناه أشبه بمعنى الكلمة، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك ساق بإسناده عن سفيان ويذرون وراءهم يوما ثقيلا قال الآخرة. طيب إيش الفرق بين القول الذهب إليه والقول الذي اعترض عليه؟ ولا نقول يذرون، يدعون خلف ظهورهم العمل للآخرة، والمتأول يقول يذرون يوما ثقيلا. كيف؟ معناه أن وراء على حقيقة ويدعون. طيب الثانية وراء معنى أمام. الأولى ويدعون خلف ظهورهم العمل، معنى وراء الخلف، إن وراء بمعنى الخلف، والأولى الثانية ويذرون يوما ثقيلا أمامهم. أي نعم، ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، معنى يذرون أو يدعون خلف ظهورهم العمل، يعني وراءهم معنى خلف ظهورهم. والمعنى الثاني أنهم يذرون يوما ثقيلا أمامهم، يعني يتركون هذا اليوم الثقيل الذي هو أمامهم، الذي هو أمامهم. أيضا النتيجة أنهم لا يعملون. هذا قال ذلك قولا مدفوعا، لأن المعنى في النهاية متقارب، قال غير أن الذي قلنا أشبه بمعنى الكلمة فيما يتعلق بوراء. نعم. يقول تعالى ذكره: نحن خلقنا هؤلاء المشركين بالله المخالفين أمره ونهيه وشددنا خلقهم، من قولهم قد أسر هذا الرجل فأحسن أسره، بمعنى قد خلق فأحسن خلقه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي قوله: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، يقول شددنا خلقهم. ساق بإسناده عن مجاهد: وشددنا أسرهم، قال خلقهم. ساق بإسناده عن قتادة: وشددنا أسرهم، وأسرهم خلقهم. ساق بإسناده عن قتادة مثله. وقال آخرون: الأسر المفاصل، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن وهب قال: قال ابن زيد سمعته، يعني خلادا، يقول: سمعت أبا سعيد وكان قد قرأ القرآن على أبي هريرة قال: ما قرأت القرآن إلا على أبي هريرة، هو أقرأني. وقال في هذه الآية: وشددنا أسرهم، قال: هي المفاصل. وقال آخرون: بل هو القوة، ذكر من قال ذلك ساق بإسناده يعني ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله وشددنا أسرهم، قال: الأسر القوة. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب القول الذي اخترناه، وذلك أن الأسر هو ما ذكرت عند العربي، ومنه قول الأخطل: من كل مجتنب شديد أسره، سلس القياد تخاله مختالا. ومنه قول العامة: خذه بأسره، أي هو لك كله. طيب الآن نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، بمعنى شددنا إيش؟ خلقهم. كان المعنى نحن خلقناهم وشددنا خلقهم، يعني هذا المعنى الذي ذهب الآن إليه الإمام، قال: وشددنا خلقهم. الأسر هنا بمعنى القوة، يعني الأسر بمعنى القوة، فيكون وشددنا أسرهم أي شددنا خلقهم، أي قوينا خلقهم. هذا هو المعنى المراد بالآية. الإمام الطبري ذهب إلى هذا، ولهذا يقول ابن عباس: شددنا خلقهم، يعني أسرهم، يعني شددنا خلقهم أي قويناهم، فجعله ماذا؟ قويا. التفسير الثاني أن المراد بالأسر ليس الخلق، وإنما المراد به المفاصل، وهذا مروي عن أبي هريرة. هنا يرد عندنا مسألة، وهي: هل يجوز أن نطلق من جهة اللغة على المفاصل الأسر أو لا يجوز؟ من جهة اللغة يجوز إطلاق الأسر عليها أو ما يجوز؟ إن ثبت هذا، إذا ثبت عن أبي هريرة فإنه يجوز. وكأن تخصيص أبي هريرة للمفاصل إشارة إلى المعنى الأول، يعني هي داخل ضمن المعنى الأول. لماذا؟ لأنه إذا كانت المفاصل قد شد أسرها، يعني قويت، فما بالك بغيرها؟ لأن المفاصل هي أضعف شيء في ماذا؟ في الإنسان. فإذا كانت قد شدت فمن باب أولى غيرها، واضح؟ فإذا لا يكون قول أبي هريرة خارجا عن قول من قال أن المراد به الخلق. والأسر بمعنى القوة، هذا هو أصل اللفظة من جهة اللغة، إلا أن الطبري ذهب إلى أن الأصل ما ذكره، يعني شديد أسره، أن المراد به ماذا؟ شديد خلقه. وذكر قول طبعا اللي هو الأخطل وقول العام خذه بأسره. هنا يقع أمران، الأمر الأول الأخطل نصراني ولكن وهم بني تغلب، هل يجوز الاحتجاج بقوله أو لا يجوز؟ كان لا، ما نتكلم عنه من جهة العربية، كان عربيا، هو عربي، إنه عربي من بني تغلب، وإن كان شعراء تغلب أو بعضهم قد يكون عنده بعض الكلمات لا تكون عربية، لكن لم يؤثر هذا على الاحتجاج بهم. طيب قوله الآن ومنه قول العامة خذه بأسره هو لك كله، هل هذا بيان لكلام العامة أو بيان لمعنى الآية؟ يعني هل نحمله على أنه فسر القرآن بكلام العامة، أو هو بيّن أن كلام العامة هو نفس المعنى؟ طبعا لأن عندنا الأصل هنا أنه لا يحتج بكلام العامة في ماذا؟ في بيان كلام الله، لكن لما كان كلام العامة موافقا، يعني ما زال صحيحا، فإنه جاز، يعني جاز بيانه به. معنى ذلك أنه يجوز لك أن تقول اليوم في آية ما كذا ومنه قول العامة كذا، وليس مرادك أن قول العامة هو المصحح لهذا المعنى، وإنما مرادك أن قول العامة لا زال على هذا المعنى المذكور في القرآن، يعني لا زال على هذا المعنى المذكور في القرآن. نعم. وقوله وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، يقول وإذا نحن شئنا أهلكنا هؤلاء وجئنا بآخرين سواهم من جنسهم أمثالهم من الخلق مخالفين لهم في العمل، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناد عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله بدلنا أمثالهم تبديلا قال بني آدم الذين خالفوا طاعته، قال وأمثالهم من بني آدم، مثل قوله إيش في وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أي نعم، فالمراد هنا الآن استبدال بدلنا أمثالهم تبديلا يعني من بني آدم، وليس أنه يبدل من خلق آخر. نعم. وقوله إن هذه تذكرة، يقول إن هذه السورة تذكرة لمن تذكر واتعظ واعتبر، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن قتادة في قوله إن هذه تذكرة قال إن هذه السورة تذكرة. وقوله فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، يقول فمن شاء أيها الناس اتخذ إلى رضا ربه بالعمل بطاعته والانتهاء إلى أمره ونهيه. نعم. القول في تأويل قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما، يقول تعالى ذكره وما تشاءون اتخاذ السبيل إلى ربكم أيها الناس إلا أن يشاء الله ذلك لكم، لأن الأمر إليه لا إليكم، وهو في قراءة عبد الله فيما ذكر وما تشاءون إلا ما شاء الله. وقوله إن الله كان عليما حكيما، فلن يعدو منكم أحد ما سبق له في علمه بتدبيركم. طيب قراءة عبد الله توافق إيش التفسير الذي ذكره ولا لا؟ يعني وما تشاءون إلا أن يشاء الله يوافقها قراءة عبد الله وما تشاءون إلا ما شاء الله، يعني إلا الذي يشاءه الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله يدخل من يشاء في رحمته، يقول يدخل ربكم من يشاء منكم في رحمته فيتوب عليه حتى يموت تائبا من ضلالته فيغفر له ذنوبه ويدخله جنته والظالمين أعد لهم عذابا أليما، يقول الذين ظلموا أنفسهم فماتوا على شركهم أعد لهم في الآخرة عذابا مؤلما موجعا وهو عذاب جهنم. ونصب قوله والظالمين لأن الواو ظرف لي أعد، والمعنى وأعد للظالمين عذابا أليما، وذكر أن ذلك في قراءة عبد الله وللظالمين أعد لهم بتكرير اللام، وقد تفعل العرب ذلك، وينشد لبعضهم أقول لها إذا سأل الطلاق إلى ما تسارعين إلى فراقي، ولآخر فأصبحنا لا يسألنه عن بما به أصعد في غاوى أصعد في غاوي الهوى أم تصوبا بتكرير الباء، وإنما الكلام لا يسألنه عما به. نعم، في قوله يدخل من يشاء في رحمته، لو وقف طبعا لو وقف القارئ على رحمته وبدأ الظالمين، هذا هي الأصل، وتكون الظالمين منصوبة بفعل يقدر من السياق، كان المعنى وأعد للظالمين أعد لهم، يعني وأعد للظالمين أعد لهم، وهذا الذي أشار إليه هو في قضية الإعراب، لأن الواو قال ظرف لأعد، والمعنى وأعد للظالمين عذابا. قراءة عبد الله تؤكد هذا الإعراب. يبقى عندنا فائدة، لو وقف على الظالمين مع يدخل من يشاء فقال يدخل من يشاء في رحمته والظالمين، هذا يصح، لأنه ماذا؟ أدخل آية عذاب بآية رحمة، وهذا أحد توجيهات علماء الوقف الابتداء في حديث الحرف السبعة، ما لم تدخل آية عذاب بآية رحمة، فوجهوه على هذا المعنى، وجهوه على هذا المعنى. وهنا ملحظ آخر، لو وقفنا قلنا يدخل من يشاء في رحمته والظالمين، هل يصح أن نبتدي نقول أعد لهم عذابا عظيما؟ يعني هل جملة مستقيمة؟ إذن الآن يختل عندنا أيضا المعنى والنظم، يختل المعنى والنظم. ولهذا أنبهكم إلى فائدة مهمة جدا فيما يتعلق بالوقوف التي يستمرحها بعض الناس اليوم، أن بعضهم لا ينتبه إلى الإخلال بالنظم العربي، ينظر إلى المعنى ولا ينظر إلى ماذا؟ إلى النظم، وسيجنبها الأتقى، ثم قال ها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، إذا قال هكذا يكون أخل بماذا؟ بالنظم، المعنى صحيح لكنه أخل بالنظم، لأن النظم العربي الآن انقطع، طيب سيجنبها ثم نقف، واضح؟ وقف التعانق الذي أجازه العلماء، يعني وقف التعانق الذي أجازه العلماء يكون عندنا معنى على الوقف ومعنى على البدء مستقل، أما هذا يكون معنى على البدء دون الوقف، يعني معنى أنه أخل بالنظم العربي، وهذا يعني مما يغفل عنه كثير حتى من الفضلاء وهم يقرؤون في التراويح وغيرها، يعني صليت مع إمام قرأ هكذا وسيجنبها الأتقى، ثم قال الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وقبلها قال الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، فهذا فيه إخلال بالنظم، فتنتبهون لهذا المعنى في أن الإخلال بالنظم هو أحد الضوابط في معرفة ضعف الوقف إن لم يكن أيضا بطلان الوقف. لعلنا نقف عند هذا الحد إذا كان فيه سؤال أو استفسار. سم لا، النظم العربي اللي هو الإعراب نفسه، إلا لما تقول سيجنبه وتسكت كلام تام، أقصد بالنظم ليس الصوت، النظم العربي إن هو الجملة العربية المكتملة من مبتدأ وخبر وأمثالها، إذا كان فيها نقص معناه أن فيه خلاف بالنظم العربي. لا، هذه ما فيها إشكال، هذا الوصل لربط الكلام بعض البعض ليس هو المراد، والمراد أنه يقف على كلمة ثم يعيد هذه الكلمة ليأتي بمعنى جديد، ليأتي بمعنى جديد. أما ما تكلم عنه علماء التجويد أنه إذا وقف على كلام غير تام أنه يرجع ويقرأ ما قبله، هذا ليس هو الكلام الذي نريده جدا. نعم، يعني النظم مرتبط بالإعراب قطعا، من خالف النظم يكون خالف الإعراب، يعني مثل من يقول ذو العرش المجيد ثم يقول المجيد فعال لما يريد، طيب إذا كانت المجيد فعال لما يريد وذو العرش نعم غير مدفوع غير مرفوض، نعم يعني له وجه، معناه أنه له وجه، لما يقول غير مدفوع معناه أنه له وجه، بحسب منزلة الجنة ما في دليل يدل على هذا، يعني ليس هناك دليل يدل على أن بعض أهل الجنة يلبس الأساور وبعضهم آسف الفضة وبعضهم الذهب، ما في، فيبقى على إطلاقه ويكون من تنوع النعيم. نعم، طبعا هذه تأتي في الصيغ اللي فاعل وفعيل. فعيل تأتي من صيغ المبالغة وهي تكون أكثر من فاعل، يعني كل أثيم آثم وليس كل آثم أثيم. هنا طيب، هو إذا جمع الأقوال فيها نوع من اختلاف، هو يختار أحد المعاني ويقدمه، فما في إشكال. ليس من مقاصده أن لا يجمع إلا ما يوافق رأيه، هو يجمع كل ما عنده من الرواية ثم يحللها ويختار الرأي الذي يراه صوابا، فما في مخالفة لمنهجيته. يعني هل هو قال منهج أنه لا يجمع الأقوال التي يعني يراها فقط دون غيرها؟ لا لا، معليش، هو ما لم يقل الهدف من الجمع تقريب المعنى، ولم يقل هذا ولا أشار إليه، لكن هو يتعامل مع الأقوال بأنه يختار منها، فلم يشترط على نفسه أنه والله يقرب المعنى بهذا الشكل، لكنه جاء تبعا لمناقشة الأقوال المختلفة. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.